والشيخ إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لتشييع جنازة والعزاء هل يصح ذلك؟ نعم. إذا كان الإنسان يريد أن يسافر لتشييع جنازة لا أحب هذا. جزاك الله خير.